إن هذي الوقفة راسكم دي ملك للي فوقه دي ملك للي على السري يا عمار روح بنزك تولعش سيب النيران سري خليك عاقل واعرف خلاصك قال شوف العبد يوهمنا ازاي لنرميك رمية ندامة الكلام ده ما يخلش علي وعرض وجاء السلامة عرض بسيف وجا عمار سلامة جر السلاح عليه وبقي سوق الحرب عمار ولد صابر على حكم سيده صرخ سلامة الفتوة ونزلوا مع بعض البلاوي شبعان من حيل وقوة ضرب للبلا طبل داوي وسط الجبل والخلاوات نزلوا التنين الكواسر نزلوا بضرب القنايات ولا في شي فدار واصل غندور وملاقي غندور أسدين فوق الركايب الصبايا وراه غنوا ذور سووا العجب والعجايب والاتنين خدوا بعض ضربات هزوا الجبال الرواسخ نعم الرجال الفتوات بقي طعنهم مرماص خدهم على ولا لقدام خدهم سطوا لقدام روحهم للمنازل ابو زيد والسعد قدم من فوق سرجها منازل لما بقي احد السكنات عودهم على البلد تاني وراهم سلامة بدفعات وخلاهم وصلوا البيباني بقيوا قدام قصر علي وحرك السوق والسلاح هي طالف قصر عالية شافت وسمع الصياحي توجد أخوها عمار نازل يقاتل سلام وبيعين الأجل والأعمار فتحين باب الندام أبو زيد من نسبة عالية يعني إنه ما هيجهلوش عارف إنه أخو علي أبو زيد ما هيضرهوش بس عايزه يرجع من وراه وداك ما رجعش واصل رفع له العلم والراه بما فيه زاد اللي حاصل سلامة على القدم يدوس أبو زيد عالركاب يدوس خد بالك من الحياة ميل وسطه بدبوس بطحوا فراسه نزل الدمات بطحوا فراسه وسل دم الحمل دش الغرايب دفع الكحيلة لقدام عمار ولا رايب شاف الدم ولا الأدبار يا دوب خوفه عشان رجوعه ولوا رجاله كانوا كتار وانتهى منهم موضوعه تاريها عليا انسرت منه بصت بعينها ورعت له يا اللي الرجال طايع عينك إن شرح فؤادها الملكة زغرتت له من الفرحة قالت تسلم يمينك يا ليل شالها الاسمر بايده بمنديل يعني لك الشكر ودنه ساير لكني على فراقه القلب منديل انهارها الايام كانت عساير تاري في ناس منه خدت بال

عايز مركبك ترسي على مين يا بايا؟ ده انا ليا قصة طويلة. قال لها عليك شاهدين اربع، انت اللي غنتي له والعرض ميتها يا بنتي انباع. اشرحي لي توصلي له. قالت له معرفش حاجة والعلم عند مولاي، امري الى اللي نشان الكان الاجل صاف وياي. خلاص انتهى ما اعيش تاني. قام عنده وزير، وزير اسمه احمد ابن نور الدين، اصيل وعنده رباية. قال له احنا ناس نعرف الايمان والدين، ليه البهدلة في الولاية؟ الجماعة دول اللي علموك قالوا لك هي عطية هالو، امكن ناويين بالكلام يعيبوك. ما الراجل يخلي ذن، هل انت رأيت بالعين؟ حرام عليك خليك عاقل، بكرة من ذنب ذي تروح فين؟ ده فيه يوم والأصل عاقل، ده فيه يوم بكرة وفيه حساب. يحاسبك رب الخلايق، سمعت منها الجواب؟ جسمها محامي الخلايا، ابعت لواحد رمال يفسر لك ايه الرواية، يعرفك معاني الاقوال على نزيد الحكاية. كانت منها السبب وهي حبة، او بينه ما بينها اتصال، يبقى جزاءها تاخده على الله، ويبقى ما فيش في ذنبك وصلي. والكانت بريئة وذنب ما لهاش، خد بالك كلمات ما نكتبهم. بعتوا لرمال يا ابو امر قيد النار واللهايب، ونستمعوا للي يقولوه. اني محلفش ايمن كذايب، بيمين لا تحضر النار اللي كان منها السبب، لا ارميها وحرقها وارميها بشعار، اشعارها في مديها لارميها وسط اللهبات، وقطع فيها بكفي تضيع ملك ليه هيبات. يا عيني من النوح كفي، قادوا النيران وحضر الرمال، بكت عليا بكاء الندم، خايفة لا يخبر على الأبوال. قالت يا نسيم الريح خبر سلام يا ليل. قالت البنية سير يا نسيم، سير يا نسيم، سير يا نسيم خبر أبو ريح.